بالنظر إلى فرشه وإلى عرشه كل ما فيه يدلل على وحدانية الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولما استقرت الأرض ولما استقرت السماء ولما استقر الكون، فالكون قائم على ربوبية رب واحد، وكذلك هو قائم على ألوهية إله واحد لا شريك له. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأهل مصر في السجن، وكذلك في الآيات التي تدلل على أن الخالق واحد، فلا بد وأن يكون الإله واحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فبدأت الآيات بقول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذه الآية أخذت منا المجلس السابق كله، ولكن بقي شيء في الآية السابقة أود أن أذكره لحضراتكم، ألا وهو أن بعض العلماء قالوا: كيف يقول الله تبارك وتعالى، والسؤال عن الحكمة لا لاعتراض، فالمؤمن لا يعترض على كلام رب العالمين، لأنه متى ثبت أن الكلام هو كلام رب العالمين فلا يجوز أن يسأل إلا سؤال استفهام واستعلام من جاهل لربه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. إذن السؤال يكون سؤال عن الحكمة، فرب العالمين قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فقالوا: نظرنا فإذا الملائكة قد خلقت من نور، ووجدنا الجن قد خلقت من نار السموم. وهذه أمور ذكرها القرآن الكريم، ولو لم تذكر في القرآن والسنة المطهرة لما علمنا أن الملائكة خلقت من نور، وإنما الذي أعلمنا بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علمنا أن الجن قد خلق من نار السموم، وإنما هذا علمناه من القرآن الكريم، بل لما علمنا أصلا لولا القرآن أننا خلقنا من تراب ومن طين، وأن أصلنا آدم عليه السلام الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون. كل ذلك لا يستطيع العلماء أن يثبتوه. العلماء التجريبيون وعلماء الطبيعة وعلماء الفلك لا يستطيعون فهم شيء من هذه الأمور، وهي من الأمور الغائبة عن كل الخلق، لقول الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهذه الأمور تعد من العلوم الغائبة، وهي من عالم الغيب. فإذا أبلغنا ربنا في القرآن أو أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله الثابت عنه في السنة، قلنا سمعنا وأطعنا. فلما أن قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال بعض أهل العلم: الملائكة خلقت من نور، والجن خلق من قبل من نار السموم، من قبل الإنس يعني، من قبل آدم خلق من نار السموم، فكيف يقول الله تعالى؟ قال العلماء: إن هذا من العام المراد به الخصوص، لأن المشركين لا يؤمنون بوجود، يعني الكافر الضال، والآيات تقول: أولم يرى الذين كفروا، هم لا يؤمنون بعالم الغيب أصلا، فلا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالجن. فرب العالمين يحاججهم بماذا؟ بما يرونه بأعينهم. فعينئذ يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي فيما ترون. وإلا فلو قال لهم: ألم تروا أني خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من نار السموم، لقالوا: نحن لا نؤمن أصلا لا بالملائكة ولا بالجان. فهذه أمور من عالم الغيب، وللأسف نجد بعض من ينتسب إلى الإسلام للأسف ينكر وجود الجن لأن هذه الأمور غير مشاهدة. فإذا هذا من العام المراد به الخصوص أو دخله التخصيص، والتخصيص ظاهر لأن الحجة أراد رب العالمين أن يقيمها على أناس لا يؤمنون إلا بما يشاهدون بأنظارهم وبأبصارهم، فحينئذ أحالهم على الآيات المرئية، فقال سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم بعد ذلك يقول في الآية 31 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والملاحظ هنا أن رب العالمين قد فرغ من الخطاب مع المشركين لأنهم كفروا به وأشركوا معه آلهة أخرى، فأصبحوا لا يستحقون الخطاب، ولذلك تجدون الخطاب فيه التفات وكلام عن أناس غائبين. فيقول سبحانه وتعالى عطفا على ما سبق ألم يرى الذين أولم يرى الذين كفروا، فإذا هو يتحدث عن الذين كفروا ولم يخاطبهم، بل قال هنا ولذلك لم يقل وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم، لم يخاطبهم لأنهم لا يستحقون الخطاب. فإذا هنا انصرف الخطاب إلى الغيبة فيتحدث عن قوم غائبين. فقال مسألة الالتفات من الناحية البلاغية حينما ننظر فيه في القرآن الكريم نجد فيه لفتات عجيبة تدل على إعجاز القرآن الكريم. فيقول سبحانه وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم. الآية التي ذكرناها قبل ذلك في المجلس السابق من سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. حينما نقرأ هذه الآية نجدها واضحة تبين أن قضية جعل الرواسي في الأرض هذا في عالم التكوين حينما كون رب العالمين الأرض وخلقها، وهذا يرد به على ما نسب لقتادة فيما نقله المفسرون في كتب التفسير بالمأثور أن الأرض لم يكن فيها رواسي ولذلك كانت تضطرب بمن فيها، ولذلك استيقظوا صباح يوم فإذا بالجبال قد أرساها الله وأوتد بها الأرض. وهذا الكلام يخالف، هذا الكلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبحث عنه ونؤوله حتى يتفق مع ظاهر الآية، ولكن الآية صريحة في الرد على ذلك وفي بيان كون الأرض قد كونت برواسيها وأوتادها في الأيام التي قدر الله تبارك وتعالى فيها خلق السماوات والأرض، وذلك كان قبل خلق آدم عليه السلام ومجيئه إلى الأرض كخليفة فيها. فقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. لم يذكر يعني سيذكر بقية ستة الأيام وما حدث فيها في الآيات التي تلي ذلك. فقال وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الأربعة ضمت اليومين السابقين، ولذلك سيقول بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، إضافة إلى الأربعة وستة، لأنك لو نظرت لبادي الرأي بادي الرأي حينما ينظر هكذا يظن أن عدد الأيام كام؟ ثمانية، لا، الأربعة دخلت فيها الاثنين، جبت الاثنين اللذين سبقاها، واضح؟ يبقى الأرض خلقت بما فيها ودحيت وأصبحت جاهزة للاستقرار والاستقبال الخليفة على الأرض آدم وأبناؤه الخلفاء الخلائف، كل ذلك في الأربعة. أما السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهنا يقول وجعلنا في الأرض رواسية، هذه الرواسي من فوق الأرض، الرواسي جمع راسية، الشيء الراسي الثقيل، ولا يقال عن شيء إنه راسب إلا إن كان ثقيلا جدا، ولذلك يقال في لغة العرب عن الجبال وعن السفن العملاقة يقال عنها رواسي، فهذه السفن رواسي نظرا لثقلها، فهي طرس، ولذلك يقال السفينة رست. ولذلك لما تكلم عن الساعة وعن ثقل الساعة قال أيان مرساها، أيان مرساها عن الساعة نظرا لثقلها، ولذلك قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فلثقلها قيل أيان مرساها. فإذا الرسو يكون للشيء الثقيل، ولذلك قال هذا راسي شامخ، ولذلك قال عن الجبال رواسية شامخات، وقال كذلك عن الجبال، قال عن الجبال رواسية شامخات، وقال كذلك عنها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، فالوتد الأوتاد التي تدق من أجل إنشاء الخيمة، الأوتاد التي تقوم عليها الخيمة والفسطاط يقوم على ماذا؟ على هذه الأوتاد. فالأرض مقامة، الأرض رب العالمين جعل أوتادها لكي تستقر ولكي تثبت فلا تضطرب، جعل لها هذه الجبال. فقال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم، أن تميد بهم أي بالبشر، تميد يعني تضطرب، ماذا يميد ميدا وميدانا، فهذا المقصود به الاضطراب وعدم الاتزان. فهذه الجبال الرواسي الشامخات الأوتاد جعلها رب العالمين من أجل أن ترسو الأرض وتصبح قارة مستقرة لا تضطرب، وإلا فالأرض هذه ككرة تسير في فلكها وتدور في فلكها، هي مثل السفينة التي تسير في البحر، هي مثل السفينة التي تسير في البحر، هل أنتم تحسون بها؟ هذه الأرض التي جعلها كما قال ألم نجعل الأرض مهادا أحياء وأموات، مهادا كمهاد الطفل، ولكنها ليست للنوم فقط وإنما للنوم وللعمل، وتحفر فيها وتحرسها وتزرعها وتقوم بشق الجبال وتقوم بشق الأرض وشق الأنهار، تعمل فيها وتعيش على الأرض، وهي قارة غير مضطربة. من الذي جعلها قرارا وجعلها غير مضطربة؟ إنه الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. لكن أنت إذا نظرت إلى حقيقة الأرض من الممكن أن يقتلك الرعب، هذه سفينة تسير في فضاء، وهذا الأمر بالنسبة لك أنت لا تحس لأن الله جعلها قارة. ولذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا كالحيوان الذلول، أنت عندك حيوان ذلول مستأنس وعندك حيوان متوحش، المتوحش لا تستطيع أن تركبه، هل تستطيع أن تركب أسدا؟ طب اركب أسد وتفرج إلا يحدث، ده لو قدرت تستطيع التعامل معه أصلا لأنه غير مستأنس. لكن تستطيع أن تركب الجمل وهو أكبر منه، أو الحصان أكبر منه في الجسد، وتركب الجمل، تركب الفيل، الأطفال الصغار يركبون الفيل في حديقة الحيوان مذلل. يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض؟ إياكم أن تظنوا أن هذه الأرض الزلول زلول بذاتها، لا، الذي زللها وجعلها زلولا من؟ رب العالمين. لكن حقيقة الأمر من الممكن أن تنقلب في لحظة واحدة إلى حيوان مفترس متوحش تقذف بالبراكين وتقوم الزلازل فيها فلا تجعل شيئا على سطحها مستقرا على الإطلاق. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض؟ فإذا هي تمور، وهي بالفعل موارة، تسير كرة مقذوفة تسير في فلكها، تسبح تدور حول نفسها ثم تدور حول الشمس. هذه انت لو تصورت هذا الامر، من الذي ثبتها؟ من الذي اقرها؟ اضف الى ذلك امرا اخر، وهو ان هذه الارض اربعة اخماسها غارقة في الماء، وجزء قليل هو الذي ظاهر وباد الذي يعيش عليه ابناء ادم. كان من الممكن ان يخلقكم كالحيتان وكالاسماك في البحار، تعيشون في اربعة اخماس الارض. تخيل اربعة اخماس الارض مياه، اذا هناك اعماق للبحار وللمحيطات، كل ذلك يغطيه الماء، وتعيش في عالم البحار حيوانات وأسماك وحيتان، وأنت تعيش على هذه الأرض. جعلك تعيش لترى الآيات، لأنك عبد مكلف من قبل رب العالمين، فأنت الذي تنظر. السماء بادية لك، لكن لو عشت في عالم البحار كالأسماك وتتنفس من تحت الماء ولست في حاجة إلى الظهور والبدو على وجه الأرض، ستعيش كما تعيش الأسماك، لكن رب العالمين لم يشأ لك ذلك. فهذه الأرض التي فيها قيعان، قيعان والماء يغمرها، فإذا هي كرة غارقة، كرة غارقة في الأرض، معظمها غارق في الماء، الأرض معظمها غارق في الماء. هل من الممكن أن يكون قد جعل سبحانه وتعالى الرواسي، لأن هذا الأراضي يعني البحر أجزاء المياه مغمورة، فأين قاع الأرض؟ أين سطح الأرض؟ هو قاع البحر. فجعل الرواسي من أجل هذا الاتزان لئلا تضطرب، الله أعلم. إذن هذه أمور يتكلم فيها المختصون، رب العالمين يشير إشارات إلى ما جعله آيات، وعلى العلماء المعنيين بهذه الدراسات أن يبحثوا في هذا الأمر، لأن الجبال بالنسبة للأرض إذا كانت البحار أربعة أخماس، فإن الجبال بالنسبة للأرض تساوي 1.5 ملي بالنسبة للمتر، يعني نسبة من 1.5 ملي للمتر جبال بالنسبة لليابسة، إذا معنى ذلك أنها قليلة، لكنها في نفس الوقت بوزن وبحسبان دقيق. إذا هذه الجبال بوزنها هذا أراده رب العالمين، ما وزنها لا ندري، ولكن المعنيون بهذه الدراسات يقولون نسبة الجبال للأرض اليابسة 1.5 ملي بالنسبة للمتر، يعني معنى ذلك أنها قليلة، لكنها تقوم بالواجب بما كلفها الله تبارك وتعالى به، كل ذلك بحسابات دقيقة، بحيث تصبح الأرض مستقرة والأرض نعيش عليها، لا يحدث فيها اضطراب، فيقول وجعلنا العظيم هو الذي جعل ذلك في خلقه سبحانه وتعالى. وربما كان ذلك من نوع الفتق أيضا، لأنه فتق الأرض وجعل فيها الأوتاد، وفتق الأرض وجعل فيها الجبال الرواسي، فيكون ذلك من باب التفصيل بعد التعميم الذي عممه في الآية الأولى الآية 30، فيقول وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم. هذا التعبير أن تميد بكم يبين الله لكم أن تضلوا، هذا التعبير معروف أن المدارس النحوية اختلفت فيه، فمنهم من قال أن تميد بهم بمعنى لئلا تميد بهم، لئلا تميد بهم، واضح؟ وبعضهم قال كراهة أن تميد بهم. والمدرستان المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، والمعنى واحد، يعني رب العالمين جعل ذلك كراهة أن تميد بهم أو لئلا تميد بهم، لأن لئلا ستؤدي إلى النفي، والنفي أنه يكره أن يكون هذا موجبا. إذن المعنى واحد، المؤدى واحد. فيقول كما يقول في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، أو كراهة أن تضلوا، ربنا يكره أن تضلوا، يكره ضلالكم. فيقول هنا لأن الهداية رب العالمين حينما يهدي هذا من الإرادة الإيه؟ الشرعية، حبه للهداية وإرادته للهداية. إذن الضلال رب العالمين يبغضه ويكرهه، وإن كان قد شاءه كونا سبحانه وتعالى، تمام؟ فيقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. هذه الجبال وسلاسل الجبال قد تكون متصلة، فلو جعلها رب العالمين متصلة ربما عزلت بعض أجزاء الأرض عن الأجزاء الأخرى. والناس قديما لم يكونوا يركبون الطائرات، ولم يكونوا يعني إمكانتهم كانت محدودة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن ويخلق ما لا تعلمون. هذا حدث، وهذا من معجزات القرآن الكريم، ويخلق ما لا تعلمون. لكن كيف كان يسير الناس؟ كانت هذه سلاسل الجبال ستقوم بعزل الناس في بقعة عن بقعة أخرى. ورب العالمين يريد منا أن ننتشر، ويريد منا أن نعمر الأرض كما قال سبحانه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. استعمركم طلب منكم أن تعمروها، فالعمران مطلوب منكم، رب العالمين طلبه منكم. واستعمركم فيه، استعمركم يعني طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، ولذلك يسر عليكم وسهل لكم. فقال سبحانه وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وجعلنا فيها فجاجا. ضعوا في اعتباركم أن كلمة جعلنا هنا تكررت، التكرار كان من الممكن ألا يكررها، لكن التكرار مقصود. لماذا كرر كلمة جعلنا؟ لأن المجعولين مختلفان، فلما اختلف المجعولان حينئذ كرر لفظة فعل جعله. ففي الأول قال وجعلنا في الأرض رواسي، كون الأرض برواسي، بالرواسي، فهذا كان جعلا تكليليا. وكذلك وجعلنا فيها أمرا آخر فجاجا سبلا. ما هي الفجاج وما هي السبل؟ الفجاج هي جمع فج، كما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الفج الفجوة المتسعة، فالفجوة تدل على الاتساع. لكن السبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق المسلوك الذي تسير فيه السابلة، فالسابلة هم الناس الذين يسلكون هذا السبيل، واضح؟ ويقوم السابلة بتعبيد الطريق بأقدامهم، فالسبيل الذي تسلكه السابلة هو الطريق. يبقى السبل جمع سبيل هو الطريق. أما الفجاج فهو وصف للسبل، يبقى سبلا فجاجة، لكنه قال فجاجا سبلا عكس، مع أن سورة نوح يقول فيها نوح عليه الصلاة والسلام لتسلكوا منها سبلا فجاجة. سبلا فجاجة يعني طرقا متسعة، يبقى سبلا فجاجة. الفجاج مشتقة من الفجوة فهي الواسعة، الفجاج هو الطريق الواسع. فإذا لما قال لتسلكوا منها سبلا يعني طرقا، فجاجا يعني متسعة. هنا في هذه الصورة لما تكلم عن التكوين قال وجعلنا فيها فجاجا عميقة واسعة، ثم قال سبلا. أيهما الوصف وأيهما الموصوف؟ ولذلك بعض أهل العلم أعرب سبلا بدلا فجاجا التي هي طرق، واضح؟ يبقى بدل أعربها بدلا، لأن الفجاج وصف للسبل، فقال فجاجا سبلا يعني فجاجا وجعلها سبلا، يبقى بدل، واضح؟ والبعض قال، وهذا يعني أرجحه، أن الأصل سبلا فجاجة، ولكنه هنا لما قدم الوصف على الموصوف أصبح الموصوف حالا، واضح؟ فكأن قد يقول قائل وما الفرق؟ لا، الفرق كبير، لأنه حينما يقول وجعلنا فيها فجاجا في حال كونها سبلا، السبل اللي هي النافذة، لأنها من الممكن أن تكون واسعة وغير نافذة، أحيانا تجد في فجوة تدخل فيها فتجدها مسدودة، لكن سبلا يعني طرقا، في حال كونها طرقا لم تحتج من الناس إلى أن يقوموا بإكمالها ولا إلى ثقبها، بل جعلها فجاجا متسعة في حال كونها سبلا. إذا هذا كان في أصل التكوين، يبقى رب العالمين حينما خلق الجبال جعل في هذه الجبال ماذا؟ هذه الفجاج التي هي سبلا من أجل أن يسير فيها الناس. إذا هذا في بيان الآية والمنة، يمن على الناس، في عبرة وفي نفس الوقت في منة، إذا يبين أن الأرض هذه جعلت من أجل المعيشة عليها، ومن أجل أن تقوم بما كلفكم الله عز وجل بها. إذا معنى ذلك هذه الأرض كانت مهادا ممهدة، ربنا مهدها لأداء الغاية من خلقها، كما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر كل لكل مخلوق الغاية، قدر له الغاية من خلقه وهداه إلى تنفيذ هذه الغاية. فمن الممكن أن يخلق مخلوقا ويقول الغاية من خلقه كذا ولا يكون ميسرا لها، لا، بل خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى، وجعل كل مخلوق كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه قاعدة، كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة، هذه قاعدة، قاعدة كونية وقاعدة شرعية، قاعدة كونية وقاعدة شرعية، كل شيء ميسر لما خلق له، وتجد التيسير وكون كل شيء ميسر لما خلق له، هذه قاعدة ستجدها مضطردة في كل شيء. ولذلك الشمس ميسرة لما خلقت له، والقمر ميسر لما خلق له، المني ميسر لما خلق له، بويضة المرأة ميسرة لما خلقت له، الطعام الذي تأكله الذي أباحه الله لك ميسر لما خلق له، وأجدرك أنت بتأكل ولا تدري وتنام، الطعام يسري يروح فين؟ تعني تدور في النهاية يتحول إلى كذا وكذا وإلى خلايا وإلى دم، ومن قام على هذا؟ لا أنت ولا مستشفى القصر العيني ولا أطباء العالم كله، وإنما كل الأمور قامت لأن الله شاء لها أن تقوم، الحي القيوم سبحانه وتعالى. فيقول هنا وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. بعض أهل العلم قالوا وجعلنا فيها، الضمير يعود على ماذا؟ على الأرض ولا على الجبال؟ البعض قال على الجبال، لأن الجبال هي التي جعل فيها الفجاج والفجوات التي طرق، التي هي طرق، وإلا فالأرض منبسطة. فرب العالمين يريد هنا أن يظهر المنة في كون الجبال قد خلقها، وفي أساس التكوين جعل بينها سبحانه وتعالى فجوات، كما جاء في سورة الكهف في آخرها، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، لأنه كان هناك أمر طبيعي رب العالمين جعله هكذا بين الجبلين، سلاسل الجبلية في تلك المنطقة التي وصل إليها ذو القرنين، وكانت هذه السلاسل الجبلية المتصلة في هناك فجوة، فجوة التكوين، رب العالمين جعلها كذا، منها ينفذ ها يأجوج ومأجوج. فقام ذو القرنين بسد هذه الايه الفجوة، هذه من الفجوة او الفجاج السبل الذي استخدمه الظالمون في السطو على المظلومين كما جاء في سورة الكهف. فبعض اهل العلم قال ان قول الله تعالى وجعلنا فيها اي في الجبال فجاجا سبلا، ولكن بعض اهل العلم قال الافضل التعميم، وهي ان قوله تعالى وجعلنا فيها اي في الارض بما فيها الجبال، لان الارض تشتمل على السهل والجبل وكل شيء يعد من الارض، فتكون المنة اشمل حينما تكون اعم. والى هذا ذهب الامام الطبري رحمة الله عليه ووافقه ابن عطية وغيره. ولكن ارى والله اعلم اننا لو جعلنا هذا مقصودا به الكلام عن الجبال، لان الكلام عن الجبال، اما كون الارض منبسطة وفيها الطرق فهذا امر لا ينظر فيه اصلا، لان الارض بساطة، الارض بساط، لكن الذي نحتاج فيه الى الفجاج المسلوكة في وسط الجبال، فهذا هو الراجح. ولذلك اقتصر عليه الامام ابن كثير رحمة الله عليه، ولم يفعل كعادته ان ينقل الاقوال التي اتى بها الامام الطبري. فالقول الراجح ما اقتصر عليه ابن كثير رحمة الله عليه، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، لعل للترجي، ولكن هذا الترجي لا يجوز في حق الله، وإنما الترجي بالنسبة للإنسان. فالإنسان الذي يسلك الفج العميق من أجل أن يسير، من أجل أن يصل إلى غايته ويبحث عن مقصده ويذهب إلى الأرض التي يريد الوصول إليها، رب العالمين جعل الطرق من أجل هذا، كما قال سبحانه هذا في سورة النحل لعلهم يهتدون، ثم قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الاهتداء المقصود به هنا أن يصل الإنسان إلى مقاصده عن طريق هذه الطرق. ولذلك كانت هناك العلامات كما جاء في سورة النحل، والعلامات كان العرب وكان المسافرون قديما يجعلون أعلاما أو علامات، ولذلك سميت الجبال إيه؟ أعلاما، سميت الجبال أعلاما كما قال الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالجبال، سفن كبيرة عملاقة في البحار كالأعلام مثل الجبال. ولذلك يقولون علم في رأسه نار. فليس المقصود، بعض الناس يفتكر العلم يعني زي العلم كده اللي هو العلم القماش، فيقول لك في رأسه نار، يبقى لا بقى العلم هو اللي على النار، لا، ده العلم المقصود به ايه؟ ها؟ الجبل. ولذلك قال وعلامات، لأنهم كانوا يعلموا لك مثلا خذ طريق جبل كذا عند جبل أبي قبيس من الجهة الشرقية أو من الجهة الغربية، عند جبل حراء، عند جبل كذا. فكانت الجبال بالنسبة للناس، لأن الجبال لم تتغير، يعني لا نريد أن نعمل كما جاء بعض الناس ووضع شيئا معينا قالوا وضعته فين، قال الحمد لله حطيته في مكان كده جنب حمار كان واقف في الطريق، راحوا يدوروا الحمار مش كده، لكن الجبل عمره ما يمشي، فالجبال ثابتة راسخة ومش هتتغير. يعني ممكن واحد يقول وضعته هذا المكان بجوار بيت معين ينهدم البيت، لكن بالنسبة للأشياء التي هي ثوابت، وذا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك النجوم كانوا يهتدون بها. فالاهتداء هنا المقصود به الهداية إلى الطريق، الهداية إلى الطريق، لكنه يوجه إلى معنى آخر، يقول لعلهم يهتدون. ولا تنسوا أنني حينما جعلت لكم الفجاج السبل في الأرض من أجل أن تهتدوا إلى الغايات التي تقصدونها، ألا تكتفوا بهذه الهداية، بل كان مفروضا عليكم أن تهتدوا إلى وحدانيتي الذي خلق والذي رزق والذي دبر والذي فعل لكم كل هذه الأمور. كيف تستفيد من هذه الأمور ولا تتذكر الهادي سبحانه وتعالى الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ إن كنتم تهتدون بالنجوم وتهتدون بالجبال، فكيف نسيتم الهادي الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والذي خلق لكم الجبال، والذي جعل لكم الفجاج في الأرض؟ هذا الإنسان إنسان غبي جدا، الذي ينظر إلى النعمة وينسى المنعم سبحانه وتعالى. كيف تنظر إلى النعمة فتعمي النعمة عين العبد الكافر بنعمة الله ولا يرى يد المنعم التي وراءها سبحانه وتعالى؟ هذه النعمة التي جاءتك، من الذي أزاها إليك؟ من الذي أنعم عليك بها؟ ولذلك أمر الرب سبحانه أن يعبد وحده، والعبادة هي الشكر، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، أشكر. ولذلك كانت العبادة شكر، هي العبادة شكر لله على أنه خلقك، تشكر على أنه خلق، تشكر على أنه رزق، تشكر على أنه أحياك، تشكر. ولن ينتهي الشكر، لأن نعمه لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولذلك كان الإنسان الكافر كافرا، لأن الكفران ضد الشكران، الكفر ضد الشكر، واضح؟ ولذلك فإن المؤمن هو الشاكر. ولذلك كان الشكر عند أهل السنة والجماعة شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان، وهو الإيمان. هو الإيمان إيه؟ قول وعمل، والشكر قول وعمل. ولذلك قال ربنا حينما أمر بالشكر، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. اعملوا، إذن الشكر بالعمل. ولذلك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتورم قدماه، وقالت له السيدة عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خف على نفسك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فرد عليها بماذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن الشكر لا ينتهي، لأن النعم لا تنتهي. فهنا قال سبحانه: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ثم قال: إما الهداية هنا هداية الطريق، ولا تنسى أن تهتدي بهذه الهدايات التي جعلها لك وبهذه النعم إلى الهادي سبحانه وتعالى. تهتدي إلى وحدانيته فتشكره سبحانه وتعالى، ولا تكن جاحدا كافرا بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. بعد أن تحدث عن الأرض، لابد القرآن مثاني، إذا تحدث عن الجنة يتحدث عن النار، وإن تحدث عن المؤمنين تحدث عن الكفار. إذن هنا تحدث عن الأرض فليتحدث عن السماء. قال: وجعلنا السماء، بعد الأرض وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء جعلها سقفا وجعلها محفوظة. ما معنى سقف؟ ما هو السقف؟ السقف هو سقف الحجرة. أنا الآن أجلس وعندنا ارفعوا رؤوسكم إلى أعلى ستجدون سقفا. هذا السقف يحميكم، يحميكم من ماذا؟ من أشعة الشمس في النهار، يحميكم من الأمطار، يحميكم من الأتربة، يحميكم من شيء يقذف عليكم الجيران. إذن السقف حماية والسقف حفظ. فرب العالمين يقول: وجعلنا السماء. جعلنا رب العالمين ويقول خلقنا. الخلق لما يتكلم عن الإنشاء، لكن هنا يتكلم عن نعم معينة، فحينما يذكر النعم يقول جعلنا، حينما يتكلم عن الآثار يقول جعلنا. لا، فقال وجعلنا، إذن هي مجعولة، لأنه لو قال خلقنا خلق، قد يكون هذا الخلق لا علاقة لك به، لكن لما يقول جعلنا يبقى هذا الجعل سيترتب عليه نعم خاصة بك أنت أيها الإنسان. فيقول وجعلنا السماء، لم يقل في السماء، لا، السماء نفسها. والسماء كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. هناك سبعة سماوات، السبعة ما يقع في الكون المشاهد وغير المشاهد هو في قبة السماء الدنيا، ثم بعد ذلك السماء الثانية والسماء الثالثة إلى السماء السابعة، وكل سماء بما تحوي بالنسبة لما فوقها كحلقة ملقاة في فلاة كما جاء في الحديث عن ابن عباس. طيب، رب العالمين يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء قد تكون العلو حتى نصل إلى أعلى العلو فوق العرش كما قال أأمنتم من في السماء. رب العالمين ليس في السماء بمعنى أن السماء تحويه، ولكنه فوق السماء، واضح؟ يبقى لما يقول أأمنتم من في السماء يعني من إيه؟ في العلو، لأن الله لا يحويه شيء من خلقه. أما البعض يجي يقول لك كيف يقول رب العالمين من في السماء؟ هل السماء تحوي رب العالمين؟ معاذ الله، الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فإذا بعض السماوات السبع العرش فوقها وهو قبة المخلوقات، وليس فوق العرش شيء مخلوق، وإنما بعد العرش رب العالمين باستثناء كتب كتابا عنده فوق العرش ففيه سبقت رحمتي غضبي، واضح؟ هذا أمر يعني استثنائي، لكن نقصد أن المخلوقات نهايتها العرش، بعد ذلك الرحمن على العرش استوى. فلما يقول أأمنتم من في السماء يعني ماذا؟ من في العلو. فالمقصود بالسماء هنا الايه؟ جهة العلو، واضح؟ فهنا لما يقول وجعلنا السماء، ولكن لما يقول وأنزلنا من السماء ماء، الماء بينزل منين؟ من طبقات الجو العليا، من السحاب، والقرآن وضح ذلك. أأنتم أنزلتموا من المزن يعني السحاب أم نحن المنزلون؟ والطائرة تصعد فوق السحاب. إذا الماء ينزل من السماء يعني من أين؟ من طبقات الجو العليا، واضح؟ يعني لم نصل بعد إلى الغلاف الغازي اللي هو يقال عليه الغلاف الجوي، السحب قريبة وينزل منها المطر، والقرآن الكريم قال ماذا؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أي السحب أم نحن المنزلون؟ والآيات القرآنية تحدثت عن نزول المطر من السحاب، وهذا أمر كان معروفا لدى العرب ليس جديدا. فلما يقول أنزلنا من السماء يعني من جهة العلو، فقوله هنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لو تكلمنا عن الأرض والسيارات الموجودة فيها كالشمس والقمر والنجوم وما شاكل ذلك، فالسماء ستكون السماء الدنيا التي لا نراها، وإنما نحن نرى الارتفاع العلو، والذي ترونه أنتم بالليل مظلما وترونه بالنهار أزرق، وترونه عند بزوغ الشمس أحمر أو عند غروبها، يعني هذا الكلام ليس لون السماء الأصلي، وإنما هذا رب العالمين شاءه لتجميل الكون من حولكم. ولكن العلماء يبينون أن هذا هذه الزرقة عبارة عن ماذا؟ ضوء الشمس الذي ينزل، ضوء الشمس يكون أبيض ولكنه يحتوي على الألوان، ألوان الطيف السبعة المعروفة، فيحدث مسألة بقى فيزيقية ولا كيميائية، الله أعلم، المختصون يتحدثون في هذا الأمر، فتحدث انعكاسات للأشعة الحمراء والأشعة كذا، ثم يبقى اللون الايه؟ الأزرق الذي يجعل السماء زرقاء حينما تكون صافية. هذا اللون الذي ترونه ربما كان هذا المقصود في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، لأن هذا الغلاف الغازي أو الغلاف الجوي حافظ ومحفوظ، يعني حافظ لكم وفي نفس الوقت محفوظ، وإلا فإن هناك شهب ونيازج وأشعة ضارة تأتي من الكواكب وتأتي من النجوم وتأتي من كذا، من الممكن أن تضر، فجعله الله هذه بالنسبة لكم سماء، كما قال أنزلنا من السماء ماء، فالغلاف هذا يعد سماء بالنسبة لكم حافظ. وتعبيرات القرآن في كون السماء تطلق على كل ما عليك، فربما كان هذا الغلاف حائط وبالفعل يحفظك من بحفظ الله سبحانه وتعالى، يعني مهمته أن يحفظ هذا الجو الذي نعيش فيه. واضح؟ طيب هل من الممكن أن يكون المقصود السماء كلها؟ طبعا محفوظة، نعم. وكلمة الحفظ هنا تعددت بالنسبة لأهل العلم، فبعضهم قال محفوظة بمعنى ماذا؟ أولا رب العالمين جعلها سقفا في القرآن، قال ذلك في بعض المواطن كما قال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، السماء سقف مرفوع، فهنا يتكلم عن السقف المرفوع. وكذلك يقول والسماء بنيناها، إذن هي مبنية، السماء مبنية، قال السماء بنيناها بأيد، أيد يعني إيه؟ يعني قوة، وليست أيد جمع يد، وإنما أيدي ليست من آيات الصفات التي فيها صفة اليد يعني، وإنما المقصود من الفعل آدى يأيد أيدا، فقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. طيب حفظ السماء يكون بمعنى إيه؟ السماء التي هي مبنية. قال العلماء رب العالمين يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن يعني ما إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. وكذلك في قول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل ولا يكرس ولا يتعب حفظهما وهو العلي العظيم. وفي قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، اللي هي سبع سماوات، سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، في بعض أقوال أهل العلم وما كنا عن الخلق غافلين عن حفظ السماء والأرض بحيث تقع على الناس وبحيث ينهار هذا البناء. ولذلك جاء الكلام في أقوال أهل العلم في مسألة الحفظ، فقالوا معنى قول الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة يعني محفوظة من الوقوع على الأرض، كما قال يمسك السماوات والأرض أن تزول، إن الله يمسك ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكذلك في قوله تعالى تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم السماء والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره في سورة الروم. إذا معنى ذلك كل ذلك يتكلم عن حفظها من الوقوع ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. ومن الممكن أن يكون الحفظ بمعنى أنها محفوظة من الشياطين كما قال سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، وكما قال إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، ذلك تقدير العزيز العليم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. إذن حفظها من الشياطين، حفظها من الوقوع، حفظ التكوين وحفظ الصيانة، فلا تتحلل، لا تنحل السماء، يعني أي شيء حينما يبنيه الإنسان له عمر افتراضي وبعد ذلك تجده ينهار أو يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى ترميم، هل السماء تحتاج إلى ذلك؟ هذا بناء الله عز وجل، والسماء بنيناها بأيد وإن لا موسعه، وذلك لا يحدث فيها ما يحتاج إلى الترميم. ولذلك قال سبحانه فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ فطور يعني انشقاق، يعني الأمر يحتاج مثلا عند السقف هذا يحتاج إلى البياض، إلى مثلا بعض الأشياء محتاجة إلى ترميم، يقول فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ثقاب، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إذا معنى ذلك أن كلمة الحفظ كلمة أعم تشمل الحفظ من الشياطين والحفظ من الوقوع والحفظ من الانفطار إلى أن يأتي اللحظة والوقت الذي يقول فيه رب العالمين حينما يقول وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. حملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. إذن سيأتي يوم تصبح السماء كالمهل وتصير الجبال كالعهن. إذن سيحدث هذا ولكن حينما تنتهي الفترة التي حددها الله تبارك وتعالى من أجل امتحان واختبار الجنس المكلف من الإنس والجن، ثم بعد ذلك تقوم القيامة. ولذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والتبديل لن يكون تبديل ذوات بل يكون تبديل ماذا؟ تبديل صفات. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. ثم بعد ذلك تتغير صفات الأرض وتتغير صفات السماء. فإذا معنى ذلك أن كلمة حفظة يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظة يشمل كل ذلك، يشمل حفظها من كذا وكذا، وحتى الغلاف الجوي يدخل فيها. لا أقول إن الآية سيقت من أجل هذا كما يقول أصحاب تفسير العلم للقرآن الكريم، ولكن أقول إن اللفظ طالما كان عاما يشمل كل ما يجوز أن يفهم فيه أو أن تتحقق به العبرة وتتحقق به المنة. فيقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف محفوظ، وهم عن آياتها معرضون. عن آيات السماء، آيات السماء الكفر، من هم؟ لا يقول المؤمنون معاذ الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الأرض آيات للموقنين، أهل الإيقان أهل اليقين، هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه الآيات. لكنه يقول سبحانه وهم عن آياتها، آياتها أو آياتي بالإضافة إلى الله. الآية تقول آياته، آياتها نسبة للسماء. طيب هل الآيات آيات السماء أم آيات الله؟ هي آيات الله لأنها من خلقه، وآيات السماء لأنها واقعة فيها. ولذلك الآيات الأرض آيات كذا. فالإضافة هنا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنها تقع فيها كما يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. هل هو صراط المنعم عليهم ولا صراط رب العالمين؟ هو صراط رب العالمين لأنه هو الذي شرعه وهو صاحبه. أما هؤلاء فهم الذين سلكوا، فينسب إليهم لأنهم سالكوا، وينسب لله لأنه مشرعه سبحانه وتعالى ومالكه. فكذلك ولذلك نقول دين محمد، المقصود الدين الذي جاء به محمد، لكن نقول دين الله لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى. فإذا هنا وهم عن آياتها، آيات السماء يعني لأنها موجودة في السماء لكنها آيات رب العالمين. وهم عن آياتها معرضون. ولذلك هذا جاء في القرآن الكريم في عدة آيات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي هذا للتكثير، آيات كثيرة يمرون عليها في السماوات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. إذن الآيات تتحدث عن إعراض المشركين عن الآيات الكونية الآفاقية والآيات التي أنزلت على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وهم الواو هنا تعرب واو الايه؟ الحال، في حال كون المشركين عن آيات الله وعن آيات السماء معرضون، إعراض. فأعرضوا، أعرضوا حتى لم يلتفتوا إليها ولم ينظروا فيها ولم يختبروها، بل أعرضوا إعرابا تاما وشاملا. طبعا الإعراض هذا يشمل ماذا؟ يشمل كل الآيات، النجوم، الشمس، القمر، الليل، النهار، نزول المطر، البرد، الصواعد، الصواعق، الرعد، كل الآيات، لون السماء، جمالها. أولم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هل نظروا؟ ما نظروا، أعرضوا، أعرضوا عن كل شيء. فقل وهم في حال كونهم عن آياتها، آيات السماء، معرضون، مع أنهم لو نظروا إليها ستدلهم على وحدانية الله، وستدلهم على كون الإنسان خلق لغاية. أفحسبتم أنما بعد أن تروا هذا الجمال وهذا الإحكام وهذا الإتقان إلى ما سيؤدي بكم هذا؟ يعني تصور، نعم، الله أكبر، هذه السماء، هذه الأرض، هذه الشمس، هذا القمر، هذا الليل، هذا النهار، كل محكم. نعم، السماء ليس فيها انفطار، ليس فيها فطور. نعم، كل شيء محكم. نعم، الذرة خلقت وهذا الموجود فيها بالنظر إليها أنها مخلوقة لغاية، مخلوقة لغاية محكمة. الإحكام موجود في الذرة كما هو موجود في المجرة، لا يوجد شيء إلا هو محكم. تعال بص، انظر إلى جسد الإنسان، هل يوجد شيء في جسد الإنسان خلق لغير حكمة؟ يعني ممكن يجي كده دكتور في التشريح يمسك إنسان ويحطه في غرفة العمليات ويشقه ويقول لك الطحال ده ملوش لازمة، شيل الكذا ملوش لازمة. تقدر؟ في جزء في جسم الإنسان ملوش حكمة؟ كل شيء مخلوق لحكمة، كل شيء فيك مخلوق لحكمة. طب الكون من حولك مخلوق لحكم عظيمة، علما من علما وجاهلا من جاهلا. طيب هل يجوز بعد ذلك أن يكون الإنسان لم يخلق فيه شيء ولو ذرة لغير حكمة، وكل شيء محكم، وكل شيء لحكم ولحكم ولغاية، ثم بعد ذلك يكون الإنسان كله والناس كلهم خلقوا لغير حكمة؟ إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، هذا الكون سيأتي علي يوم ويفنى إلى لا شيء. أين الحكمة إذن؟ إذا كان كل جزيء وكل ذرة مخلوقة لحكمة، فكيف يكون الكون كله خلق لغير حكمة؟ إذا لابد أن يكون وراء خلقي وخلقك حكم عظيمة. أن نعود مرة أخرى لنجازى على ما قدمنا. ولذلك بعد أن يذكر هذه الآيات يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يوجد شيء في الكون مخلوق عبث، يبقى الكون كله مخلوق عبث. كيف؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، الله يتعالى عن هذا، هذا طعم في حكمة الله. ولذلك قد ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذا معنى ذلك أن كل شيء خلق لحكم. ذلك يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هملا، دون أن يؤمر أو ينهى، ودون أن يمتحن ويختبر، ودون أن يجازى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، هذا المخلوق يضيع؟ لا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، أنه سيعيده من أجل أن يحاسبه، ثم بعد ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهنا يقول سبحانه وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، تكلم عن آياتها فقد أمامكم آيات لا تحتاج إلى مناظير ولا مراصد خارقة ولا شيء من هذا القبيل. هو الذي خلق الليل والنهار، الليل والنهار الكل يستوفي العلم به. هل يوجد إنسان في الأرض لا يعرف قيمة الليل، لا يعرف قيمة النهار، لا يعرف قيمة الشمس، لا يعرف قيمة القمر، وهو الذي خلق الليل والنهار؟ طبعا هذه الجملة جملة اسمية. انظروا هنا بقى، عدل، عدل في السياق وده التفات. لماذا قال وهو؟ جملة اسمية عرف طرفها. هذا يفيد عند اهل البلاغة ايه؟ الخطر والقصر والاختصاص. طيب هل رب العالمين يخاطب ملاحدة ينكرون وجود الله؟ ابدا. هل يخاطب سبحانه وتعالى أناسا يدعون أن هناك خالق مع الله؟ أبدا. المشركون كانوا إذا سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. تمام. إذا لماذا يأتي بالحصر والقصر والاختصاص؟ يقول وهو الذي، هو لا شريك له، لم يشاركه أحد في خلق الليل ولا النهار. طب من ادعى هذا حتى ينكر؟ هنا يلفت الأنظار إلى أن المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لازم قولهم وإن لم يلتزمون. هنا يوقظ بيرجهم رجا ويهزهم هزا لكي يبين لهم أمرا غائبا عنهم. أنتم تفعلون أشياء أيها الأغبياء ولا تعرفون لوازمها، وأنتم حينما تقولون فلان أدعوه وشفيع من دون الله بدون إذن الله، وأني سأعبده وأدعوه وأطلب منه وأرجوه وأخاف وأتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله زلفى، لازم قولكم أنه إما أن يكون شريكا مع الباري، لازم يكون شريك لله عز وجل في خلقه، أو يكون ابنا له، أو يكون صاحب كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني على سبيل الافتراض، وما لهم فيهما من شرك، شراك مع الله ولو في ذرة، وما له منه، وما له منهم من ظهير، معاضد، معاون، مساعد. اذا لا يوجد لله مساعد ولا معاضد ولا معاون ولا مستشار. لا يركن رب العالمين إلى أحد والعياذ بالله. لا تظنوا أن إلهكم الذي ادعى، الذي اعتقدتم أنه خلق السماوات والأرض بحاجة إلى أي مخلوق. ورب العالمين ووحد الخالق وما سواه مخلوق. فأنتم حينما تعبدون مع الله آلهة أخرى مؤدى كلامكم ولازم قولكم وإن لم تلتزموا معنى أن مع الله إله يخلق، أن هناك إله يرزق. فإذا عليكم أن تعيدوا الأمر منذ بدايته. الله وحده الذي خلق، الله وحده الذي رزق، الله وحده الذي يحيي ويميت، الله وحده الذي يملك كل شيء. ينتج من ذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ينتج من ذلك أنه لا إله بحق في الوجود إلا الله. ينتج عن ذلك أنه لا يطلب من سواه، أنه لا يشكر سواه، أنه لا يعبد سواه، أنه لا يرجى سواه، أنه لا يخاف إلا منه، أنه لا يتوكل إلا عليه، أنه لا يعتمد إلا عليه، أن القلوب لا تتعلق بسواء، وهكذا التوحيد الألوهية. فإذا هنا يقول وهو، إذا أتى بصيغة الإيه؟ بصيغة القصر والخص لبيان أنهم أخطأوا، وهم وإن اعترفوا بربوبيته فحينما ادعوا أن معه آلهة أخرى قد طعنوا في الربوبية، ويلزمهم أن يسندوا الربوبية إلى تلك المعبودات. ولذلك يستدل القرآن الكريم على وحدانيته بماذا؟ بربوبيته. وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت مالك كل شيء، والكل خلقه والكل عبيده. ولذلك يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في إله هيخشى إله آخر وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، اسمع الحزم والحزم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا كلام قاله رب العالمين، فهل خرج أحد للاعتراض على هذا الكلام منذ أن قاله رب العالمين وأنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ فليخرج من يخرج، وليدعي من يدعي أنه له في الملك مثقال ذرة ملك، لا يستطيع. ومن يقل منهم إني إله من دون فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هنا يقول وهو الذي خلق الليل والنهار، وذكر الليل والنهار خلقا ولم يقل جعل، مع أنه سبحانه يأتي في بعض الآيات ويقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم جعلنا، ويقول جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. حينما يريد أن يتحدث عن صفات وعن آثار يأتي بالفعل جعل، لكن حينما يريد أن يتحدث عن خلق الشيء لذاته ذات الشيء فحينئذ يأتي بالخلق وهو الذي خلق، لم يقل جعل. الجعل هذا مرحلة ثانية، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس، مع أن الليل مخلوق قائم بذاته، مع أن الليل لو درستم الأمر ستجدون أن الليل كيف يخلق. رب العالمين جعل سبب خلق الليل إيه؟ ما هو رب العالمين بيجعل أسبابا كل شيء بأسباب. سبب الليل إيه؟ أن يأتي وجه الأرض أمام الشمس، الأرض أمام الشمس هذا النهار. الجانب الآخر الذي تكون الأرض ظلا بين الشمس وبينه يكون ليلا، تمام؟ يبقى الليل الجزء أرض كرة أمام الشمس، إذا كان الوجه المقابل للشمس فهو النهار، والوجه اللي معطي الشمس ظهره هو الليل. إذن الليل والنهار مبنية على ماذا؟ على حركة الأرض أمام الإيه؟ الشمس. وطبعا كلهم في فلك يسبحون، إياك أن تظن أن الذين يقولون إن الأرض تدور حول الشمس أو تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة أنهم يقولون إن الشمس ثابتة. لا، من قال بثبوت الشمس فقد خالف نص القرآن المحكم المتواتر، لأنه قال الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وبعض مشايخنا من رحمهم رب العالمين سبحانه وتعالى كان يقول من قال بأن الأرض تدور حول الشمس فقد كفر، لم يقل هذا فيما افتري عليه، هذا كذب على الشيخ ابن باز، لأن الذين قالوا ذلك أوهموا هؤلاء المشايخ بأن النظرية ثبات الشمس، الشمس ثابتة لا تتحرك، فقالوا من قال، لم يقولوا من قال بدوران الأرض حول نفسها يكفر، لأن هذا ما قال شيئا يخالف القرآن ولا السنة، وإنما متى تكون المخالفة؟ حينما يقولون إن الشمس إيه؟ ثابتة، لأنه هنا كذب القرآن في قوله والشمس تجري لمستقر لها. فمن قال إن الشمس ثابتة لابد أنه بيناقض القرآن الكريم، واضحة المسألة يا أخوانا ولا لا؟ فإذا هؤلاء العلماء لم يتكلموا في قضية دوران الأرض حول نفسها وقالوا إن هذا كذب على القرآن، لا ما تطرقوا لهذا، وإنما كان كلامهم منصبا على ماذا؟ على من قال أو أوهمهم أن النظرية تقول أو الحقيقة العلمية بقى أن الشمس ثابتة، هذا كلام متناقض مع القرآن الكريم. فمن هنا الليل والنهار أثر دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، فهنا يتكلم عن الليل والنهار كمخلوقين، والشمس والقمر مخلوقين، مع ان الليل من اثر الارض والشمس، وكذلك الليل، لكنه شيء مخلوق، مخلوق قائم بذاته، رب العالمين خلقه. قال: وهو الذي خلق الليل والنهار، مع ان الليل ظلمة والنهار ضوء نور. ورب العالمين يقول في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور، إذا الظلمة مجعولة والنور مجعولا، إذا هما من خلق الله سبحانه وتعالى. فيقول: وهو الذي خلق الليل اللي هو الظلمة لكي تستريح، الليل سكن. رب العالمين علم أن الإنسان الذي خلقه لابد أن يستريح، ولذلك تصور لو أن الله قد جعل عليكم النهار ترمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ كذلك يقول: لو أن الله جعل لكم النهار ترمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن أنت محتاج إلى الليل تسكن فيه، ومحتاج إلى النهار لكي تقوم فيه بالنشاط. فرب العالمين يقول: هو الذي، هل خلق أحد الليل غير الله أو خلق النهار؟ ونحن منذ عهود وعصور وأجيال وقرون ما زال الليل هو الليل والنهار هو النهار. والغريب أن مسألة التداخل بين الليل والنهار هذا يقصر لصالح ذاك. 24 ساعة، 24 ساعة الليل والنهار مجموعهم كام؟ 24 ساعة. الليل أحيانا يطول كما يحدث في الشتاء ويقصر النهار، وأحيانا يطول النهار كما في الصيف ويقصر الليل، حتى يصل الأمر إلى التساوي، الليل قد النهار بالضبط، تمام؟ ثم بعد ذلك يحدث الانعكاس. مسألة عجيبة، ومسألة الفصول هذه لم تتغير، الفصول هي هي، وأنتم في حاجة إلى الفصول. واحد يقول: يا عم احنا كنا عايزين الجو كله يبقى ربيع. ما ينفعش، ولا ينفع أن كله يبقى شتاء. رب العالمين شاء هذا من أجل أن الناس في حاجة إلى الفصول الأربعة، والنبات في حاجة إلى الفصول الأربعة، الأرض في حاجة إلى الفصول الأربعة، ومحتاجون إلى الليل والنهار. إياكم أن تظنوا أن شيئا من هذا خلق عبثا أو خلق لغير حكمة، حتى ولو كان مثلي لا يدري الحكمة المفصلة من وراء هذه الأشياء، ليس معنى ذلك أني أنفيها، بل كل ما خلقه الله لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، بعد أن انتهى من بيان هذه الجملة، خلق الليل والنهار والشمس والقمر، آيات من الآيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن بعض الناس عبدت هذه المخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهنا يقول حينما ذكر هذا، لأن البعض ينظر ويقول: سبحان الله، الشمس منذ أن خلقها الله تسير في دورتها، لا يحدث اصطدام، احنا على الطريق بسم الله ما شاء الله، تجد إنسان عاقل وقائد للسيارة حكيم ويركب سيارة يعني زيرو وماركة ألماني ولا شيء، حاجة كويسة جميل بسم الله، وتلاقي رجل محترم يعني وشكله نظيف ظريف كده ومحترم، وبيجري على سرعة، فجأة تلاقيه اتقلبت بيه العربية، دخل في واحد جنب منه سرح، راح عامل كده: يا عم ده انت راجل عاقل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ تمام؟ تلقى الناس بتخش ببعضها، ده بيعمل غرز ومش عارف ايه قصة الغرز دي، خش ببعض. طب سبحان الله، ويقف رجال المرور بسم الله ما شاء الله ربنا يعينهم، لو وقفوا في مكان ما بيتعبوا قوي وبيخلوا الناس احيانا تخش ببعض، مهما يكون عقلية الرجل، ده جاي من طريق مش عارف قصر النيل وده جاي منين، تلاقي الراجل واقف في وسط البلد كده مش عارف يعمل ايه، ربنا ييسر الامر وتتحل من عنده، مش كده ولا لا؟ وتلقى لا، وفي غرفة عملية سبحان الله. طيب والنجوم اللي في السماء اعدادها قد ايه؟ الله اعلم اعدادها قد ايه. النجوم، الكواكب، كل هذه الأمور لا يصطدم كوكب بكوكب ولا نجم بنجم. إيه الجمال ده؟ ومش مثلا يعني المسألة سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين. تعالوا لكي نرى الحوادث الطرق في أي بلد من البلدان. بيقولوا حوادث الطرق بيموت فيها أناس أكتر من الحرب العالمية، مش كده؟ طيب تعالى بقى ننظر إلى ودول البشر العقلاء اللي هم يظنوا أنفسهم، لك أنت يظن الإنسان نفسه أن الله لو ترك له كون يديره تدير إيه؟ ده أنت بتخرب أي شيء بتديره. تعالى على هذا الكون الذي يسيره ربي سبحانه وتعالى، ما الذي يحدث فيه؟ سبحان الله، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن هذه الآية جاءت ردا على سؤال، ولماذا لا تصطدم هذه الأفلاك بعضها ببعض؟ قال كل في فلك يسبحون. وأقول لك بقى معلومة تانية، الغريب إن هذه الآية كل في فلك يسبحون يذكرها العلماء كالسكاك في باب المقلوب المستوي. عارف يعني المقلوب المستوي؟ امسك الآية دي وحطها في المراية هتلاقي كل في فلك يسبحون. اقرأ بالعكس هتلاقي كل في فلك يسبحون. يعني حتى الآية التي اختيرت للتدليل على كون أن هذه النجوم والأفلاك والمجرات وهذه الأشياء كلها تسير في سيرة حددها ربي محددة، لا يجوز لشيء أن يظلم أو أن يفتري. تيجي الشمس تقولي نزود نديها كم كيلو سريعا في الساعة كده عشان نخبط القمر في الطريق أو نخليه يخش في حاجة تانية. مش بعض الناس يقول أنا أخلي الرجل ده يلبس في اللي جاي ده، لا، الشمس مسخرة مسيرة بسرعات محددة، الشمس والقمر بحسبان حسبان حسابات دقيقة. يقول لك الشمس يحدث في الوقت الفلاني خسوف، احسبها وتلقى الناس تستعد ويدخل في المجال الفلاني يقول لك هيحدث رؤية الكسوف الكل في المكان الفلاني من الثانية الفلانية للثانية الفلانية. تقول الله ايه العلم ده؟ علم يا عم، انظر الى العظمة في السرعات. انت لو قلت قطار اسكندرية يدخل محطة وتصل عليهم كده هيدخل محطة الجيزة امتى؟ يقول لك الساعة 4 تتصل في رمسيس. رمسيس لسه ما دخلناش على الجيزة، القطر وصل من اسكندرية يقول لك لسه في بنها. يا عم ده كان الساعة 5 وهو لسه في بنها، مع ان القطار سرعته معينة والراجل السواق راجل بسم الله ما شاء الله وشارب قهوته وشاي وفطران وكل شيء، بس اتأخر. اتأخر ازاي؟ لا المصلحة تعرف ولا الناس تعرف ولا هو نفسه عارف هو اتأخر ليه، مش كده ولا ايه؟ الطريق مطولش. بس نحن اذا تدخلنا في شيء، على رأي اقول لكم معلومة قبل ما نختم الايات المجلس ان شاء الله، كان احد مشايخنا بيقول رب العالمين يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطنا، تغدو في الغدو الصبح خماصا تجد الحصيلة لزقة بعضها من الجوع وتروح بطانة، طب من الذي أطعمها؟ رب العالمين. يقول لك عارف البشر لو تدخلوا وحبوا يبقوا مسؤولين عن تموين العصافير، العصافير مش هتلاقي تاكل تاني، خلي بالك، ويقفوا طوابير وفي الآخر مش هيلاقوا ياكلوا، واخدين بالكم ولا لا؟ والبشر عنده غرور فاكر نفسه يصلح الكون، تجد الواحد بسم الله ما شاء الله بصمجي ما بيعرفش يقرأ وفاكر نفسه لو قعد مكان السيسي هيخلي مصر الدولة الأم في العالم، وفاكر نفسه هيقدر يحكم بشرع الله وهيقيم الخلافة اللي مش هتحصل أصلا. كل شخص يظن نفسه مؤهلا لقيادة العالم، مع أنه لو دار أدار كشك هيتحجز عليه، إمكانياته صفر، عنده ثلاثة عيال مش عارف يربيهم، قاعدين على القهوة ما يعرفش بيجوا الساعة كام ولا بيروحوا الساعة كام، لا عارف يربي عياله ولا عارف يلم زوجته ولا ليه علاقة بأي شيء، وتجده كده بسم الله ما شاء الله عايش في التوهان، ومع ذلك عنده استعداد يدير جمهورية مصر العربية. بجميع اجهزتها ويحل المشكله كلها ويحل مشكله الصندوق الدولي. ودي يا عم بقول لك اصل تعويم الجنيه يا عم تعويم ايه؟ روح تعوم في الترعه. انت تعرف يعني ايه تعويم جنيه ولا تعرف ايه عن الاقتصاد عشان تتكلم فيه من اساسه؟ كلنا بسم الله ما شاء الله ائمه في الاقتصاد وفي السياسه وفي الدين في الاستراتيجيات العسكريه. واصل الجيش في سيناء كان المفروض يا عم انت قبل كده شفت سلاح قبل كده غير بس مع العسكري وانت معدي؟ انت تعرف خطط عسكريه يعني ايه؟ او بيتكلموا وخلاص ما علينا. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى يقول كل في فلك. عارف الفلك؟ تكلم العلماء في كلمه الفلك حتى قال صاحب التحرير والتنوير ان كلمه الفلك لم تطلق قبل القران الكريم على المعنى المقصود. وعن القرآن كمصطلح أخذ علماء النجوم وعلماء الأفلاك خدوا كلمة الفلك من القرآن مصطلح قرآني، لأن الفلك المقصود بالشيء الدائر، لدرجة أن كثير من العلماء ظنوا أن في فلك والشمس بتدور في الفلك، ده شيء هو اللي بيحرك الشمس وبيحرك القمر، وقالوا عامل زي فلكة المغزل اللي هي جزء واحد والاثنين بيتحركوا مع بعض، فان في طوق في السماء بتجري في الشمس وفي طوق تاني بتدور في القمر وفي طوق ثالث، ولذلك تجدون هؤلاء يرسمون الافلاك طوق كده بايه حوالين الكريات دي المريخ وحوالين منها طوق وكله بيدور جوه الطوق ابدا. وذلك القران هنا قال ايه؟ كل في فلك يسبحون والسباحة لا تكون إلا بحرية. إذن هو حر ولكنه لا يتجاوز المسار، فالفلك مسار ليس طوق، طوق محدد بمعنى أن طوق لا يستطيع أن يجري إلا من خلاله، زي ما أحيانا في الألعاب بتاعة الأطفال بتجيب لعبة تلاقي مثلا القطار بيسير على قضبان موجودة ولو خرج عنها يقع مش كده، وبيكون دائرة. لا، ليست الشمس والقمر تدور في شيء طوق، وإنما هي في مسار محدد حدده الله عز وجل. العلماء يتكلموا يقولوا جاذبية يقولوا كذا، المهم أن الله قال كل في فلك سبح. وذلك السباحة لدرجة بعض المفسرين الأوائل افتكر أن السماء فيها مية وهي تسبح هذه الأجرام. طب الشمس هتجري في تسبح في المية ازاي؟ ما تطفي يتخلي المية تتبخر وتولع الدنيا، مش كده ولا ايه؟ هذا كلام خطأ. ظنوا ان السباحة لا تكون الا في الماء، وانما السباحة هي حركة تتحركها بسرعة ولكن في مسار حدده من؟ رب العالمين. هذه الامور القرآن الكريم يذكرها وعلى العلماء ان يبحثوا، ولكن ضعوا هذا في اعتباركم انه لما شاء ان يتحدث عن هذه الأفلاك قال كل في فلك دوران مستدير، لأن الفلك يكون تفلك سدي الجارية يعني تدور. فمسألة الايه الدوران هي في في في دوران تسبح، لكن له لما شاء أن يبين أنه محدد تحديدا دقيقا أتى بكلمة مركبة من حروف. لو جبتها من الآخر كل في فلك، طب تعالى فلك وقفت عند الكاف، ابدأ بقى من الكاف اللي عند الفلك، زي قول الله تعالى وربك فكبر، احذف الواو العاطفة، ربك فكبر، ربك فكبر، هتجد كده ده اسمه يا اخوانا ها المقلوب المتساوي كما قال السكاكي وهو من علماء البلاغة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم.